فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 غزوة بنفسه، هذا هو الصحيح المشهور. قال أبو محمد يعني معدل تقريبا كل شهرين وشيء يسير يغزو النبي عليه الصلاة والسلام، أما غزواته وسراياه فتقريبا كل شهر سرية أو غزوة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. نعم.